بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم العليم الحكيم العلي الحكيم تواب الحكيم الواسع الحكيم. نصب آية حكمته في صنعه لتدل عليه، ونزل شواهدها في شرعه لترشد بالحق إليه. فما ترى في خلق الرحمن من تفوت، ولا في أمره من عبث أو تعنت، إذ الخلل والإخلال معت فساد يتنافى مع صفات في الجلال، والقصور والسطط خروج عن حد الوسط الذي هو لسان ميزان الكمال. وصدق الله العظيم أن يقول: وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وصلاة ربي وسلامه على من بعث رحمة وسدد بالعصمة واصطفي لتعليم الكتاب والحكمة، وكان شعاره على امتداد عمره الشريف: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني الحكيم الفقيه الذي يربي الناس صغار العلم قبل كباره رفقة، ويتحرى القصد عقدا وخلقا ونطقا. ولذلك بوئ مقام الاغصباط، لأنه حق على سواء الصراط لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه عنا الليل وراء النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا لسانه رطب بالمعرفة، وذاك يده رطبة بالجود، والجامع لهما في نظم الحديث ما اكتشف من حقائق وفوائد. وأثني الثناء العاصر على الصحب الكرام برسول الله وقرابته من أئمة الأعلام الذين تخرجوا في مدرسة حكمته، فكانوا أنموذجا لأمته، أمة الوسط، عدولا خيارا، براء من أي سفه معيب أو سطط من غال مريب، لأنهم بالحق ظلال الدوحة المحمدية وصلاة جهات رسول الله الزكية السمية. من مثل قوله: سجلوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا. اللهم انفعنا بمحبتهم، ولا تحرمنا فضل شفاعتهم، وأدرجنا في زمرتهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فنبدأ إن شاء الله بتصحيح عليكم النظم البسيط متعلق بورقات تعريف أو وثائق التعريف. الورقة عندكم؟ نعم. أقرأ عليكم النظم سريعا إن شاء الله ثم ندخل في الموضوع. بطاقة التعريف بصور مصحف الشريف. البطاقة الأولى بطاقة التصنيف، وفيها هذه الأبيات الخمسة: وإن ترد بطائق التعريف إذا أردت، أيها الناظر في تعريف الصور، البطائق، تعريف البطائق واختصاصاتها وما تهتم، فادعونا كذلك. وإن تريد بطائق التعريف بصور للمصحف الشريف فهي ثلاث رتبت كما يلي. بعض الطلبة ليس عندهم النظمات وموجود، فهي ثلاث رتبت كما يلي: تصنيف توصيف وتوظيف جلي. أضف الأولى إلى الثانية لسهولة: تصنيف توصيف وتوظيف جلي. مندرج الأولى، أي ما يندرج في الأولى، أي يدخل ضمنها: اسمها والنسب، عددها أي عدد آية، ترتيبها الذي هو النظم، وذلك في الموضعين: ترتيب النزول وترتيب المصحف، ترتيب التلاوة، والسبب وندير رجول اسمها والنسب ضم ارفع عددها ترتيبها والسبب استعمل القلب تمام ماشي معنا. ووجه نظمها في مجلي الكتاب كسر في مجلي لأن الكتاب صغنا له مظهرين في النظم أو مجليين تجلى بهما تجلى فرقانا ثم كتابا نزل فرقانا ثم نظم كتابا مطلعها مقطعها فضل يصاب يصاب أي يؤم ويقصد فضل فضائل الصورة التي تقصد ولا تقصد إلا إذا كانت بالفعل إما صحيحة وإما تقارب الصحيح أو تقبل في الباب وهو الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ولم يكن من قبيل الموضوع والواهي فإنه يقبل في باب الفضائل فضائل تصاب أي بشرطها تؤم وتقصد صنع له الريح جري بأمره رخان حيث أصاب حيث توجه وقصد خصائص أو خصائص خصائص إن وجدت لأن قد توجد خصائص وقد والحقيقة هي دائما موجودة ولكن تحتاج أحيانا إلى إنعام نظر لاستخلاصها ثم إن الذين يبحثون في التفسير يعني يختلفون في مثل هذه المسائل هل هي خصائص أو ليست خصائص نحن نذكرها في الخصائص ومنها من الأمثلة مثلا صورة التي يظهر فيها اسم الجلالة بشكل متميز هذا نقول هذه من خصائص جلالته هكذا وسيدي النوري رحمه الله هذا ما يتم به في القرآن قبل أن يتناوله يقول وجلالة الصورة كذا وكذا خصوصا اسم الكريم اسم الجلالة خصائص إن وجدت فواصل عنينا بالفواصل يعني رويها وردفها وما ختمت به وهل هو متعدد أو متوحد هل هو منفرد يعني واحد نعطي الكوثر في الكون حرم شانك أو الأبطار فاصلة واحدة لم تختلف وليس وراءها ردف كوثر دار ليس فيها امتداد ولا شيء هذه الأشياء والعرب سبق لنا قرآن نزل بكتابه وهم إذا أحيانا يمدون وأحيانا يحدون ويقصرون وهذه الأشياء في علم الأصوات في طبيعة اللغة تعد من كمال اللغة وعبقريتها ولا بد أن نجد لها توظيفا يبلغ الفائقية التي تجعل هذا العلم أو توظيفه يندرج في وجوه الإعجاز صلة ذي أي صلة هذه الفواصل بما لطائف هذه بما زائدة في الباء داخلة على لطائف كما في قول الله فبما رحمة أي فبرحمة في الماء زائدة ثم لفوائد لا نقول في القرآن زائد صلة بما لطائف تجل افتح التاء واكسر الجيم معنى تجل أي تعظم قيمتها تكون جليلة جلت جل يجل تقلتان بطاقة التوصيف ووصفا بمقصد موضوعي أو مقصد قصد يقصد مقصد أو مقصد إذا كنا بالقصد كنا يعني القصد فيكون الباب إلى المصدر الميمي فيفتح أو مقصد محل قصد ولكن يفتح حسن يعني بمقصد موضوعي ومنهج في عرضه متبوعي ولتعتني إثبات لي هنا ولو كان فعله مجزوما وهذا جائز حتى في غير الشعر في غير الضرورة إنه من يتقي ويصبر فينا كراج مكي إنه من يتقي ويصبر فإن الله قراء سبعية وفي الشعر نقول ولا ترضاها ولا تملقي للعجوز غضبت فطلقي ولا تملاها ولا تملاها ولا ناهية فكان القياس أن يحدث الألف الذي هو ألف العلة في الفعل ولا تملها ولا تملا أي تترجع ولا ترجع والتعجني بما به استهلال أي ما حصل به الاستهلال وهو الافتتاح مطالع ترجمة أي وترجمة تعتني أو نقول يعني وترجمتي تعتني بما به وترجمتي يجوز ترجمتين على حد في فعل الجر وحد في العاطف، ومقطعين جواب تنال، هذا جواب الأمر، إذا اعتنيت فإنك تنال ما مرادك، وهذا هو استخراج الموضوع موصفا غاية، بطاقة التوظيف، وهي أطولها وهي محطة كما يقولوا مربط الفرس كما يقولون، يعني في هذه بصائق. ووظفن مستفاد الأرصدة، شد لك النوم، ووظفن مستفاد الأرصدة خيارها، لأنه بدل من أرصدة، مستفاد الأرصدة مستفاد خيارها، فهو بدل من الأرصدة، والبدل أحده توابع، توابعنا في عربي وفي مسائل أخرى. مرتبا حالة كونكم مآخذة، من ترتيب المآخذ في كل ما يرجع للدلالة، إفراد تركيب ونظم وجبة. الدلالة عندنا دلالة الإفراد وهي دلالة الغريب، وفي صورتنا ممتهين إليه جملة مفردات تحتاج إلى وقفات، وقد سبق منها هدى ورحمة يشتري له والحديث ويتخذها هزؤا، يعني ألفاظ تحتاج إلى وقفات اسمها دلالة الإفراد. دلالة التركيب سواء كان تركيب إضافي أو تركيب إسنادي، له والحديث، لماذا أضيف له الحديث وما تقدير الإضافة. نظم وهو أوسع من التركيب، أنه يدخل فيه السياقات، فقط التركيب الصغير، كيف نظمت هذه الجملة إسرائيلية، كيف جاء في القرآن ومن الناس من يشتري، ولم يجي من الناس دون واو، لماذا جاء الفصل الوصل هنا دون الفصل، لماذا إن الذين آمنوا جاء كذا بصيغة التأكيد هنا ولم يجي العاطف جاءت مفصولة. النظم عن هذه مستويات، نظم الأساليب، نظم التراكيب، نظم البدائع. قراءة ومعجم نحو بيان ذي أمهات ما به قد يستعان، يعني أمهات المواد التي هي استمداد لما لعلم التفسير. القراءات تأخذ منها كما سيجينا قد مضى منها قراءة هدى ورحمة حمزة وحده في العصر، ويتخذها فانصب ضباط صحبي، هنا ضباط صحبي يعقوب الصحب لهم الكوفيون وحفص، وهم وحفص صحب كما جرى في صيبتين من الصفر. ونقتصر ولتقتصر منه أي من المذكور من المواد على ذي الصلة بغرض التفسير دفعا بالتي، من أنه لا تجعل التفسير يعني محشول بالقراءة وبحث المعجم حتى ولم يكن له صلة بالمعاني، وهذا قد يخصئ فيه بعض العلماء بالتفسير فيكسرون يعني ويسقلون التفسير، يعني يقتصر على القراءة، وأحيانا يشير إذا علم من طالب مثل النصاص في أخذ فإنه يشير إلى نظائر هذه فحسب. لكل دفعا بالتي، لكل أن تدفعها بالحسنى بالطبع، لأنه أنت متعجب متفقه، يعني أن تجتنب وتتخلى وتترك من غير ما ذم ولا قدح في ذلك، يقول فلان ذا لو فعل، ترك هذا وتجاوزه. بالتي لكل ما لا يخدم المعاني، لأن قلنا التفسير هو تقريب مراد الله من كلامه، ومراد الله من كلامه ليس بالأمر لين، فالاجتهاد فيه في خدمة هذا المنح، كل ما كان من هذا الغرض بسبب فلك الحق أن تتناولها أو تأخذها أو تعالجها أو توظفها. وربما فاتت به مثاني، من كل ما لا يخدم المعاني وربما فاتت به مثاني، يعني صور من البيان قد تفوت بسبب إتقالك إدخالك، لأنه دائما قلنا الكم دائما يكون على حساب الكيف، والإكثار من شيء والمبالغة فيه قد تكون أيضا على حساب معاني أخرى تركتها، كالأولى بدل هذه أكثر من القراءات ومن المعجم أن تتناول بدائع في الأسلوب الراقية تجعل المعنى أوضح وأجلى، ربما يكون هذا أيضا. ثم قال سيدي ولتنظرا في كل ما قد أثرا. النظر معناها النظر لتأخذ، ولتنظر نفسه ما قدمت لغد، أي ولتعمل ما ستجده غدا، لتختار من أعمالها. هذا النظر مراد به الاختيار. ولتنظرا في كل ما قد أثرا إن صح المأثور عن أئمة التفسير من سلف الأمة صحابة وتابعين ومن بعدهم أئمة التفسير أرصدة، إن صح المأثور الصحيح يكون أحرى أو قارب الصحة، وكون معتبرا هذه المقاربة والصحة بحسبها، لأنه قد تكون اختيارك في المأثور في أبواب الرواية كما في أسباب النزول وفي إيضاح بعض الجوانب، وقد يسمح لك بأن تنقل حتى عن أهل الكتاب، حتى الذين يقول يجب أن نخل يوم الإسرائيل، الإسرائيلية المخلة التي تكون في محل ما عندنا علم بضده أو نريدها للتنبيه على خطأها. أما الأخرى التي يحتمل أن تكون من الوحي النازل إليه فحدثوا عن بني إسرائيل، فقد نبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك، سحدثوا عنهم بالإسناد الصحيح، هم ليسوا أهل الليل. ولكن إذا رأيت وكنت معتبرا، والاعتبار صبر ما يرويه شرك الرويسي، الاعتبار له معاني في شتى العلوم، الاعتبار عند علماء الاستدلال، الاعتبار عند علماء الحديث. ثم قلت استمداده بدلها ربما في كسر في الأول لأنه لا يبتدئ مستفعل بساكن، مدده، قل ليش مدده، مدده مما مضى ورفده هنا، قل مدده بدل استمداده، دير اكتب في بيت وفي الذي استنبط من إمامي على رجاء تخصيصي بالإفهام. إذا كانت هناك في علم التفسير في كل التفسير استنباطات دقيقة لبعض الأئمة، شكل أنا من بنات فكر البيضاوي، من روائع استخرجه الكشاف، دع عنك تعصب، خذ معاني الاجتماع. علماء السنة هم أيضا حشوا على ابن المنير رحمه الله، اسكندراني، والسيد الطيبي رحمه الله في حواشي طويلة تكاد تكون تفسيرا يعني مستقلا. مدده مما مضى ورفده، مما مضى، نحن نميز بين المدد والرفد. المدد هو المصدر الذي يمدك بالأساس، والرفد هو أيضا استمداد ولكن ليس من النوع الأول، استمداد في مقامات أخرى. هنا نقول علم التاريخ وعلم الكون وعلم الأديان ونظم السياسة وتاريخ الحضارات، هذه أيضا ترفدك في موضوعات معينة في الكتاب، ولكن ليست المادة الأصلية للتفسير. إذن نميز في الاستمداد بين ما هو مدد وما هو رفد. تفهموا شو يعني هذه الصلاح، هذه المشاحة في الاصطلاح، حتى لا يؤخذنا أحد بالأصول اللغوية. مدده مما مضى ورفده من الذي أذكره أحدده، فرفده رفد التفسير مما من العلوم الآتية: تاريخ كوني نظم سياسية، شد الياف سياسية لا خففها لأننا جائز كانت ماشي في موضع الكسر حيدا. تاريخ أنا في القرآن قصص، فهل الذي سرى بعبدين المسجد الحرام المسجد الأقصى تفسدن في الأرض مرتين، أية أرض هذه في أدنى الأرض ومن بعدها أية أرض، لابد من حديث في الجغرافية، حديث في التاريخ الذي نسأل. غلبت الروم، من هم أولياء الروم؟ أين كانوا؟ بين زنطة أين كانوا؟ كيف كان وقع الجزيرة منهم؟ لابد تاريخا ما يقف عندي شيء فيستوضح مسائل. تاريخ كون أي علوم الكون، وعلوم الكون هذا مجال فسيح، علم جيولوجيا والطبيعة، هل ومن الأرض مثلهن منفصلات متصلات؟ هل يقبل في المثلية هنا توصفها كما وصف الجيولوجيون بأن هناك فعلا وصدقا طبقة سبعة؟ واسأل الذين يبحثون في الإعجاز جزما هناك ظهر، فكيف نقول؟ إذن عندنا هذه الأشياء لابد من أن يستعين بها الإنسان، فهي منورة. كون نظم السياسة، نظم التدبير، السياسة هو تدبير الشأن العام، نظم السياسة كيف كانت، تاريخ الملوك، تاريخ الأمم، وعلماؤنا كتبوا في هذا تاريخ الأمم والملوك لشدنا الطبري، تاريخ العبر المبتدا والخبر يعني اخبار الامم، اديان فلسفه واخلاق، سواء كانت اديان سماويه ام غير سماويه، ولكنها لا يزال لها اثر مستمر كالبوذيه والهندوكيه الهندوسيه والمزدكيه في بعض الجهات من فارس الى اليوم. وتتعلم ان مثلا زندقه وزندكه اصول، وان الزندقه اصلها زندكه المزدكيه زندكيه، وان الزندقه لا تعرف في العربيه، انت تقف على اشياء في الكتاب وفي علوم الفقه. ها والزندقه رده عندنا، وليش الزندقه لها اصولها يعني. فلسفه اخلاق وفلسفه يعني فلسفه في الجانب الذي يمكن النقل منه مما صح او قارن او نستدل منه، سنريهم اياتنا او نسيقه فلسفه سارتر وفلسفه فلسفه على الاقل فلسفه علماء الكلام اللي منسوبين للاسلام هنا يسمون به فلاسفه الاسلام، وعلماء الكلام ايضا هم منهم المتكلمة الكبار ابن سينا والرازي وابن رشد والغزالي رحمه الله، كان ولي فقيه وفيلسوفا اخلاق علم مستقل لا في فلسفته كان قسم منها وفي غيرها لا مستقل من الاخلاق اصوله ومقاصده وفلسفته. وهي اليوم كان فلسفه الاخلاق في الغرب، وعندنا من شيوخنا سيدي الدراس له دكتوره في فلسفه الاخلاق في القران، كتبها بالفرنسيه، امام هذا كان يصلي بالناس، وكان مجلسه في دمياط مجلس موافقات يدرسها للائمه الكبار، موافقات اول من علق على موافقات الشخصيه، لم يكونوا منسحبين من المعترك. والكتاب هذا ترجم حتى عندنا في المغرب فلسفه الاخلاق، ترجمه تلميذه عبد الصبور شاهد فلسفه، وخطب به الغرب ونوقش في باريس من فقيه معمم، هذا شرف الامه هذا. ولكن اصبحنا في الذيل وندعو بالويل، لانه انزله الخلاق. اذا كان الخلاق بديع السماوات انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض، فكيف سيجون كتابه؟ تستكثرون عليه ان تكون المراجع التي تهيئكم للنظر فيه هي هذه البصيصات، هذه الوان من البصيص العلمي. ثم قلت اشير الى ان هناك قسم اخر من مدد الالهام الذي يخص الله به من شاء من الأنام، لأن هذا مستمر. قال صلى الله عليه وسلم إن يكن لقد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه فعمر، أي عمر منهم لا بد من تقدير هذا، يقول فعمر وبس، تبي تنهي الوجود في عمر، تنهي شأن الله في عمر، ما كان علي ملهمة. وقد قال وفهم أوتيه أحدنا، أنظر في البخاري كتاب العلم. ثم هذه طويتها في قولي لو مداد البحر، أي لو كان البحر مدادا، لو مداد البحر مداد، أي لو كانت مادة البحر مداد، وحدفت ما يتعلق بها لأن إحالة على الآية لقارئ الكتاب، والأقلام والشجر أقلام، أما الورق فلا تسل عليه، حذف في الكتاب لأنها ديني منبهاني على أنه لا حد للورق، دك المداد البحر ووراءه سبع حر، هذا الرقم ليس مرادا يعني للعادة كثير شيء سبع وإنت، والقلم الأقلام أعواد الأشجار، قال ولو أن ما في الأرض من شجرة من شجرة ما في الأرض من شجرة أقلام من شجرة، كم تعطي الشجرة من أقلام بلا حدود، ماشي كل شجرة قلم. والبحر يمده ما نفي، أين الورق المكتوب؟ لم يذكر، حتى تتخيل الأكوام الهائلة من الورق الذي ستسطر عليه معاني كلمات الله. لو مداد البحر مداد ما نفج كلام ربي الحكيم المنفرد، سوف تسمى كلمات الله جيئة بمعانيها، ما نفدت المعاني واحد، وما نفد، وهذا طريق البرهاني، أو ما نفدت كلماته التي بها المكونات في إشارة إلى أن الموجودات لا حد لها، معلومات الله مكوناته لا حد لها، فكيف يكون الكتاب الذي هو كلمته؟ أيما أوسع، كلمة الخلق أم كلمة الأمر؟ إن هذه لو مدد البحر مداد ما نفد كلام ربي الحكيم منفرد، ولتسأل المنزلة فتحا ومدد. بعد كل هذه الأسباب لا بد من أن تمد يدك إلى الله. وفي المشايخ من قبلنا من كان يقول والله إني لتشكل الآية علي فأراجع عليها 70 مصنفا ثم أقوم بالليل أتهجد أسجد في الماء والطين أقول يا من علم آدم الأسماء. إذن كيف يتوسل هؤلاء الناس، هؤلاء الكبار، للفهم في آيات الله؟ وتسأل المنزل فتحا ومدد لكي تلاقي الفيض من رب صمد. وصل يا ربي وسلم أبدا على النبي الفتح والخمد والختم الندى وآله وصحبه ومن غدا ملتمس للفهم في الذكر احمدا احمدا الله ربنا جل وعلا في ولا احمدا. نعم سيدي، ثم إن شاء الله أتمم النظم بنظم آخر وأذكره بكم لما تستعجلون تريدون النظر في الأوراق. أضيف لهذا مسائل مضت معنا تتعلق بفواتح التهج، لأن بعض الطلبة قالوا لي يعني شوف الأنواع، أنواع ما قيل من القوم ما قيل فصل من القوال في فواتح التهج، فانتخبت لكم الذي سرت إليه، والآن أنا نظمته فقلت فواتح التهج في صدر الصور تبكيت أو سوما أو أقسام تقر، هذه ثلاثة فواتح التهج في الصدر، إما أن تحمل على أنها تبكيت أنا إيمان في التحدي وإظهار العجز، أو سوما اسماء سور، سورة حميم غافر اسم سور، لاميم سجدة، حميم فصلت، أو سوما أو أقسام تقر، أقسام أنا حروف أقشق على القسم بها تنويها بشأنها، بشأنها مسموعة مكتوبة أي موضوعة فلا شأن، لأن بهذه الحروف مكتوبة تنتقل الثقافات إلى الأجيال، لولا الكتابة ما خلدت الثقافة، لا يمكن أن ننقل العلوم بالمشافهات كلها، لا يتأتى فلا بد إذن من الكتاب، فالكتاب إذن هذا المورث للعلوم والمخلد لها في الرسم، هذه لولا الحرف المكتوب ما عرفنا كيف ننقل ما بصدرنا وهو غيب إلى عالم الشهادة، أو نخلد علومنا في الغيب الآسي للورثة، فكان إذن القلم هذا من أسرار الغيب لأنه يفعل فعله في الغيب إظهارا لمكنون الضمير وتوفيرا للغير الذي لم تره أنت بعين ولا بصر. فوتح التهجي في صدر السوار تبكيت نوسوما أو أقسام تقر، وقيل بل براعة استهلالي تلمح للموضوع باختزالي، وهذا الذي امتحناه مؤخرا، وقيل بل براعة استهلالي تلمح للموضوع باختزالي فقد أتى. أنا تستدل لماذا؟ استدل لي الكلمة الرابعة فقد أتى أنا الإله أعلم أرى أقص أخرج فاحكم أوحي إلى محمد بعشق وأكفي مريم وعيسى الصدوق. هذه نماذج لما تقرب معنى أنها براعة استهلال بأسلوب اختزال، جاء عن كثير من الصحابة والتابعين تفسيرهم مثلا أنا الإله أعلم أرى أقص الميم صاد أنا الله أخرج الرعد إبراهيم الفلام راجل كياته الفلام راجل كياته الكتاب الفلام راجل كتاب أنزلناه إليك لتخرج سرة شكيت هنا أرد بالك الفلام ميم راء وحيدة تكايات الكتاب الذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رافع الفلام ميم راء ظاهر آية الرفع مقصودة هناك وآية الإخراج من ظلمة المقصودة بلك التعين معي فقد أتى أنا الإله أعلم أرى أقص أخرج ارفع أرفع رفع السماوات أحكم كما عندنا من ألف لام ميم أنا الإله أحكم أقضي بالحكمة وأعلمها وأرسل الحكماء أئمة يهدون بارك الشيء أوحي إلى محمد بعشق حاميم عين سين قاف أوحي إلى محمد حاميم عين كلام سماع سمع الوحي من ربه سين إلى مسر لا يسمع ولكن يحس يجده فيه إن روح القدس نفت في روحي لن تموت نفسها قاف بواسطة روح القدس ينزل إليه الملك فيخاصبه يكلمه وأكفي مريم وعيسى الصدوقي الصدوق مفرد صدوق وكلاهما صادق لم يتيسر لي نقول الحصانة صدق أنيس أيضا صدق ورعاتها وأمه صديقة وعيسى ويحيى أيضا إذا جمعنا ولديك أميلت الياء وأميلت الهاء في كاف ها يا عين صاد لأن الهاء إشارة لله وهو الكافي والياء إشارة للمكفي لمن كان محلا للكفاية وهو عيسى ياء وعيسى وياء ويحيى وياء مريم ثلاثتهم أو العين لعيسى والياء والشركة من يحيى وكل مذكور في سورة مريم هذه والسورة تتكلم عن كفاية الله كيف طلب زكريا الولد فكفاه الله همه ورزقه الولد على كبر وكيف طلبت أم مريم أن يجيئها ولد متبتي فجاءتها مريم وهذه البتول على كبر وكيف أن أن أن مريم يعني توسلت ربها في نكفها أمر قومها شر قومها حين جاءت بالولد من فكفاها حيث أنطق ولدها إني عبد الله آتاني الكتاب أشرت إليه قالوا كيف نكلم من كانت ألوان من الكفاية المخلصة وهي من الله وكلها في مقام التحدي والإعجاز فكفاية إذن موضوع الكفاية محوري في سورة مريم لا تظن أن هذه الحروف ضعت هكذا طلاسم حاشا لله لماذا يستأثر الله بحروف في المقدمة هناك دعك اعتقل بعضهم سر الله فلا تطلبوه كيف لا تطلبوه لا نطلبوه على القطع نقول سيدي أنا هذا هو المراد قطعا نقارب أقل من هذا ويسمي الواحد في باب الظنيات اجتهادا يلزمه في الباب ويبقى الباب مفتوح إن شاء الله لإضافة من ييسر الله له أن يضيف وأكفي مريم وعيسى الصدوقي ثم دير تحتها إن شاء الله بيت معروف أنا أقربه لكم بصدر لقمن ثلاث أحرف آية الله ولقمن معرفي عمد ما وصف بالحكيم آيا وأصلا صلة التتميم ومنها إن شاء الله ندخل إلى حديثنا نعطي الصلاة لنبينا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ضمن بطاقة التوصيف والتي تعنى بمراعاة الثلاثة. موضوع السورة، تحديد موضوع السورة استعلان بالعنوان ومعقد التصوير، ومقصد السورة وهو غير الموضوع، ثم بمنهج عرض السورة في ضوء المقصد، عرض السورة في أفق تقريب المقصد. نبهناكم إلى مسائل لابد أن تكون على أن تكونوا منها على ذكر، وهي أن الطريقة التي تعالج بها الصورة الموضوع لابد منها أن تنتبه إليها لأنها فائقة في بابها. انظرونا الموضوع من خلال العنوان هو حديث عن لقمان، عن قصته، وصيته لابنه، ما أوتي وخص به، لكن المقدمة لا نصل ابتداء أو لا تدخل الصورة هكذا تهجم على الموضوع، ما تجد فيها هجوم على الموضوع، تجد فيها توطئة في ميدان فسيح يبلغ قلنا يعني قريبا من ثلث أو أقل من ثلث، حوالي ربع صورة، سبع آيات توطئة قبل الولوج للحديث عن الموضوع. هذه التوطئة في حقيقتها ليست طرفا، ليست اشتغالا فضوليا، وإنما كما هي وكما هو نهج الكتاب الذي بلغ قمة التمامية، وتم الكلمات ربك من أي جهة نظرت إليه دلك على علو مصدره وسمو جوهره وغلاء أثره الفائق. لابد، فقد وطأت لهذا الولوج بتوطئة مزدوجة، حديثا عن حكمة الكتاب وتنويها بخصائصه الراجعة إلى جاته والرجعة إلى أثره والراجعة فضلا وعطاء إلى المنتسب إليه المستمد منه الذي ارتقى إلى مقام المحسنين، هدى ورحمة للمحسنين ينتسبون إليه، ونهج إحسانهم توصيفا في المجالات الثلاثة التي مراجع الحكمة التي تجعل صاحبها حكيما محكما، وانتبهوا إلى كلمة أحسن وأحكم وأتقن، هذا هو معنى كتاب حكيم، هؤلاء محكمون أي محسنون، أحسن وأتقن الشيء وأحكمه، هذه الاختيارات في الصورة مقصودة. قلت عرضت في التوطئة لتنويه يقابله تسفيه وبضدها تتميز الأشياء، والانتقال إلى الضد هو من مدارك التلازم الرابط فيه عقلي، وهو الذي سوغ العصف في قوله تعالى ومن الناس من يشتري، إن بعض المغاربين جعله هو عطف لواو الصلة، عطف جملة على جملة بحسب المعنى، ومنهم من جعل الواو واو حال، وصاحب الحال هنا هو المشير بفعل الإشارة المستفاد من تلك، المشير هنا هو الله جل في علاه، هنا هذه الألفاظ نتحفظ بها ولكن مسائل بمعانيها. يشير الله إلى آيات من يعينها وينبه إليها ويبرزها بالتعيين، لأن الإشارة معناها تعيين، تعيين الشيء بما خص به، كما يقول هذا كتاب حكيم يتضمن هدى ورحمة ويستفيد منه أهل الإحسان ارتقاء في مقام العبادة ومقام التضحية ومقام اليقين. ثم يقول وبعض منهم، أي وهناك آخرون ليسوا على إحسان بل هم على الضد، قالوا إشاءة، لم يرتقوا إلى هذا المقام، ما استفادوا من الكتاب، شأنهم تلهي بالأدنى عن الأعلى، سفاهة. بل زادوا إلى ما يشبه أن يكون إغالا في الصدود والأعراض عن هذه الكتاب، وأنهم اتخذوا آيات كتاب هذه الحكيمة موضعا لهزئهم، وزادوا فواجهوا الذي يعظهم بالقتال ويواجههم بالخطاب الحكيم بالاستكبار والإعراض والتولية. فإذا أنت منذ الابتداء تجد نموذجين ومتكررين في الوجود، سفيه وحاكم. هذه مواصفات الأول وهذه مواصفات الثاني، وبالتالي مصير الاثنين مختلف كلا. هذو على هدى وهم مفلحون، وهؤلاء لهم عذاب مهين في جملة اعتراض. ماشي، الآن لو رجعنا نبدأ بكل جملة ما تستقل لنا كيف نتكلم. في جملة اعتراض لهم عذاب مهين، وجملة ختام لهم عذاب أليم. إهانة مقابل الإهانة، لهم استهانوا بالحكمة استكبروا عليها. وشأن جزاءات الله في باب العدل أن تكون وفاقا، جزاء سيئة سيئة مثلها. سخروا الآيات بالأرقى، تضع الجوهر تحت رجلك، تعبث بالحكمة وأنوار القلوب تدوسها هكذا سفها، فلا بد أن يجيئك من الله عذاب تذوق فيه الإهانة ذوق المثل بمثل. وعذاب أليم مؤلم غاية، تحس فيه نقيض ما قاومت من إحساس سماعي، كأن لم اسمعها، كأن قاوم إحساس السمع تمنعا، فقوبل بعذاب مؤلم. الغرض من التحسيس الإلهي لما قاوم من الحس السمعي الذي كان من حقه أن يوظفه كما لما خلق له، سماعا لآيات الهشداء. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. كان بودي أن أقف بكم عودا على بدء، ولكن دليل سيجعلنا لا نسير إلى نهاية الصورة، وهو الأعاريب لنهجي من استمدادات من تستفيد من الأعاريب والقراءات التي وردت في هذا المقطع، والأساليب صنف الجمل فيها، هذه مفصولة، هذه في جملة حال، هذه في جملة النعت، هذه في صلة الموصول، هذه عطف على صلة أخرى لموصول واحد، متكثرة. إن شاء الله أنا أحتاول وأفصح لكم أنا، فإنني أخذ منها ما يمكن أن أصحبه في المحل إن شاء الله. الآن وقفنا عند سياق داخل توطئة، توطئة للموضوع. في هذه التوطئة بإبراز النموذج ابتداء بالوصف وانتهاء بالجزاء. والآن مع تكملة التوطئة في سياق جديد، القرآن يريد أن ينتقل للحديث عن حكمة الآيات وصفات المستفيد منها وصفات المتولي عنها، المعرض، صفات المتعرض وصفات المعرض. فإنه هنا يريد أن ينتقل بنا للحديث عن أصل الحكمة، حكمة الله أصل لحكمة الكتاب، وأصل وحكمة الكتاب أصل للاستمداد الذي يرتقي به المنتسب إلى مقام الإحسان. إذن يقول تعالى، انظروا للآيات المصاحف، عندكم المصاحف ما عندكم، الذي لا يأتي بكتاب ولا قلم ولا مصحف، يعني إما أن يكون وصل إلى قمة الحفاظ الذين إذا سمعوا رسخ بمجاد النور في قلوبهم وأولاد أينهم جون بواحد إيه؟ الله يجلس استعين بيمينك استعين بقلمك الحديث وجدت له كان صحيحا، لأن عندنا الناس يتبعوا الأسانيد ويقولون الفانيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني الحفظ يخونني الحفظ، فقال استعن بيمينك وضع القلم على أذنك للذكرى، دائما ضع قلمك قلم على أذنك قلم. وفي سيدنا الخصيب البغدادي له رسالة في تقييد العلم، رسالة صغيرة، خصيب وضع صاحب الكفاية رسالة في تقييد العلم، صحح حديث قيد العلم بالكتاب، لأن البعض ضعف فأورد كل طرق الناس بعد الخطيب حالة على كفايته، وهو إمام في الحديث، يعني يعرف الأسانيد ويعرف كيف يستخدم الاعتبار وكيف يجمع الطرق كيف يرجح كيف يرد على الذين يضعفون، اسمه تقييد العلم. الحديث قيد العلم بالكتاب، وأول العلم هذا الكتاب، فلذلك جر الصحابة على تقييده فجمعوه ودونوه وكتبوه. سياق هذا اللي قلنا تكملة توطئة، يقول في ربنا تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. انتبهوا لوصف الله بالحكيم في مقام التعقيب بالاسمين الكريمين المزدوجين، شوف احنا نسميه هذا، شوف تابع معي، عندنا ما يسمى عند علماء البيان بجسور الربط او الخلوصات، انواع التخلصات. يقول سيدنا السيوطي رحمه الله في نظم الله بديع: وصور القران في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها بليغه ارفع ابدع وصف واتم، وكيف لا وهي كلام الله تم، ومن لها امعن في التامل بدله كل خفي وجلي. انا اهتم بالمطالع الابتدائيه الصور والمقاصع الانتهائيه وصور الخلوص، كيف يتخلص القران احيانا، الخلوص هي الانتقالات، خلص الى كذا انتقل بغايه الرفق، راغ ما لم من غيره يشعر به احد، تخلصات خلوصات. والخلوصات انواع عنده، من اهميه مما اذكره ان تخرج الى الموضوع، وهذا اخص بوصف التخلص او الخلوص، انتقال من توصية الى الموضوع، كيف لا يمكن ان يجيء بقصيحة، هذا يقول هذا صرخ في النظم، ما يجي مع كتاب متشابه مثاني، لا يجيء ولا يتناسب مع كتاب وصف بالأحسنية من الإله الحكيم العليم، الله نزله على هذا الوصف. خلوصات أنواعها هذا يسمى تخلصا، خلوص من المقدمات إلى الموضوع، والاستطرادات الخروج إلى مناسب والعودة إلى الموضوع، لأن الخلوص انتقال من توسيع إلى الموضوع إلى التكملة، لا يشترط في التخلصات أن ترجع، ولكن أن تنتقل. ولا اعتراضات لنتائج خروج حيث قتلنا جملة الاعتراض، أين كان جملة الاعتراض في المسابق؟ أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه، لأنه يعرف أنه معترضنا، جملة الاعتراض لا محل لها من الجمل السبع التي لا محل لها، ومعنى لا محل لها أنها لا يمكن أن تصاغ أن تكون في محل مفرد يعمل فيها سابقها أو يعمل فيها متأخر معترضة. اقرا قبلها قبل ولا ولا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، شوف، واذا تتلى عليه اياتنا وهي بينتهم لا يكرم عجل له عجل له بالعذاب المهين وأخر العذاب الأليم. وهذا فيه ارتقاء، لأن مثل هؤلاء الذين يشتهون بالكمال حقهم أن يهانوا ابتداء. ولذلك قال أهل العلم بالسيرة إن النضر بن الحارث قتل صبرا في بدر، وقتل الصبر شر قتل. أنا لو قتل في المعركة لقيل لا. أخذ ووهين، حصل له ذلك سبحان الله. والعذاب الآخرة أشق وأشد، وما له من الله من واقع. هذه الجملة الإشراقية اللي جاءت، لأن وإذا تتلى عليه هذه جملة صلة معطوفة على جملة الصلة من موصول وحيد، وهو من يشتري الذي، من اسم موصول يعني يجوز أن يكون مفردا مراد به مفردا أو متنا أو جمع. يقول الملك رحمه الله: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، ومن وما وأل موصولية تساوي ما ذكر، تتجيء للمفرد وللمتنى وللجمع. يقول: ومنهم من يستمع إليك، كان القرآن، ومنهم من يستمعون إليك، هذا على اعتبار اللفظ، هذا على اعتبار المعنى. ومن يخرج من كنا لله ورسوله ويعمل، وتعمل مؤنث، ومن يقنت مذكر، ومن تصلح للمذكر والمؤنث. فإذا حصلت تساوي ما ذكر من ثلاث مفردة مؤنثة مذكرة مثنات جمع. يعني من يشتري ويتخذ، من ومن يتخذ، ومن إذا تتلى عليه آياته، فالموصول واحد والصلة متعددة، ولا شيء في هذا يدفعه لا أسلوب الكتاب ولا علم الإعرام. ومن انتضح أن النموذج هذا الذي يراد تفضيع وتشنيع مسلكه إزاء الحكمة التي تعرض عليه، صاحب مواصفات انتلت. هو من اشترى أولا، يعني اشترى فعلا كما هو ظاهر بعض الآثار، وإما اعتنى. ولو قلنا اعتنى يدخل معه كل مستمع وكل منخرط، وهذا أوسع دلالة. وفي الاشتيار اختيار يشتري ما له الحديث بدلاش أحكم الحديث وأحسن الحديث وفصل الخطاب له الحديث. نحن شوية وقتنا هنا، الحديث له هو الحديث الذي يشغلك بباصرة الحق، أو يدخلك أو يلهيك بكذب عن صدق. وفسره أهل العلم بكثير، منهم قال الشعر والسحر، هذه مفردات تناولوا وحدها أيضا، ولكن احنا استصحبنا من هذا المعنى العام الذي كل شيء يشغلك عن حق ويلهيك عنه فإنه يدخل خشنك من قسم الكذب الكلام، فهو له الحديث، له الفعل وله الحديث. وإنما صرح بالحديث هنا مطابقة للسبب. أحيانا النص قد يخرج على سبب، وإذا خرج على سبب وظهر أثر خروج في سبب فإنه لا يعتبر القيد فيه. إذا من الأشياء التي لا يعتبر مفهومها خمسة أو ستة بإجماع المجاهيل من هذا: ما خرج على سبب فلا يعتبر فيه مفهوم، مثلا في الأحاديث قل سيدي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال صلاة الليل مثلنا مثل، واش ناخذ من مفهوم ان صلاه النهار ليست منا انها بعكسها رباعيه مثلا؟ لا. لماذا؟ لان السائل سال عن صلاه الليل، فالخارج على سبب لا يؤخذ منه مفهومه. وكثير هي اشياء: وما خرج من خرجه الغالب، وما خرج من خرجه الابلاغيه المبالغه، ان استغفر لهم 70 مرة لهم فانك لو زدت غفرت لهم، اشياء اذا خرجت على النحو. ومن هذا له الحديث لا مفهوم للحديث، اي له كان حديثا أو كان فعلا، لكن ما خرج عن سبب خرج به ليدل عليه. وفي بيان أن هذا الله بالكلام إذا شغلت، فالله بالفعل هذا أبلغ في الاشتغال، كان الكلام شغلك كان هذا الوعيد وكان هذا الجزاء، فكيف لو كان له فعل؟ ولذلك أرجح أن يكون إضافة اللهو إلى الحجيج من باب إضافة الشيء إلى جنسه، كتقول ثياب خز أي من في بداية الخبر، والإضافة هنا بمين وإن كانت قليلة في المضاف، الكثير فيه هو ونوي مين أو في إذار مصلح إلا دك ولا ما خدا لما سوى دينك، دائما هنا في المضاف نقدر إما نقدر مين إذا كان المضاف من جنس المضاف إليه حالنا، أو في كما إذا كان ظرفا مكر الليل أي مكرون في الليل، وإذا لم يصلح هذان فإننا نقدر اللام كتاب الفقه كتاب للفقه، وأنا لا أشعر كتاب لهون للحديث في شوية، وإنما لهون من الحديث، فكانه لهون من القول، فكيف لو كان لهون من الفعل؟ ونظير قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فهل يحب الجهر بالسوء من الفعل؟ لكن لا يحب من القول وهو أيسره جما أقله جمانا وأيسره أداء، فكيف من ثابت مستقر؟ لا يحب الله بباب أولى، والقياس الأولوي أقوى من النص كما عند الأصوليين، قياس الأولوي والمساوي مثل النص أو أقوى منه، لا تقل لهما أفن ولا اضربهما، قل سيدنا ما قلت أفن ولكن قطعت عنهم الطعام والشراب، هذا يخرب بيتك انت، هذا من أفحش الإذايات، لنويت عن أبسط الإداية فما بالك به فيما يفوقها، لا تتكئ توكل ولا تتوكأ، تلك عصايا أتوكأ عليها، فقال له الله ألقي عصاك لا تتوكأ على أحد، توكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده، وقلب له العصا التي كان يأنس بها أفعى يخاف منها. ألوان من تأجيب الله للكبار ليرتقوا، معنى أن ما سيدر هنا لعكاز عنا يا عكاز، أي عكاز هذه التي نتكئ عليها نحن في عقائدنا، انتساب للأسباب ونسيان لرب الأرباب. نعود سيدي إلى تمام إلى ما بدأنا به، قلنا هناك تتمة للتوطئة وانتقال ضمن سياق ينقلنا القرآن فيه بإن، أي في جملة وآية تصدر بالتأكيد اللافت، تأكيد بمؤكدين، إن الذين آمنوا وعملوا لهم، أكد الخبر باللام وأكدت النسبة بإن، إن الذين آمنوا، هذه المؤكدات في الإثبات، مؤكدات الإثبات لفظها إن واللام ولا وما أخوتها. وبقائل يقول لماذا قصعت هذه؟ لا قصعت لأن فيها بينها وبين سابقتها في بابنا ما يسمى بتمام الانفصال، وتمام الانفصال من مقتضيات الفصل، فصل لذة التأكيد والإجبات زد، فصل لذة التأكيد زد، والإبدال لنكتة ونية السؤال ولتمام الفصل، هذا تمام الفصل. وتمام الفصل هو في حقيقته يودن بنوع وصل، كيف؟ قوله تعالى فبشرهم المذكورون بعذاب أليم، هذه قلنا فيها جنية جمع هنا على معنى من فبشرهم، كان مقتضى الظاهر يقول فبشر هو، لقوله تعالى قال وإذا تتلى عليه، فلذلك انتبهوا معي، قال أهل العلم هذه الآية لها نظير وحيد في الكتاب يبحثوا عنه، وهو إرجاع الضمير إلى اللفظ ثم إلى المعنى ثم إلى اللفظ أو العكس، أولا في من يشتري هو ويضل هو، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كلمة سمعها كأنه فبشره بعذاب أليم، هنا رجعنا لللفظ بشره، هنا لهم عذاب أليم، فبشرهم بعذاب، فبشره ولا بشرهم، بشره عود إلى اللفظ. ننظر الآية فننظر فيها كيف دلت على اللفظ أولا، رجعت إلى اللفظ ثم إلى المعنى ثم رجعت إلى اللفظ ثانية، ننظرها إن شاء الله في باب هذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد قوله فبشروا بعذاب أليم. البشارة في أصلها لا تكون إلا إعلاما بخير مرتقب وكبير تدخل به السرور على المتلقي. بشارة ومنه البشر هو إظهار المسرة. بشرك في وجه أخيك صدق بشرك. إذن الإخبار بما يسر وهو قريب مرتقب ومؤكد هذا الأصل في البشارة. لكن هنا كانت بعذاب حمولنا لاش حمول على التحكم بهم إزاء تحكمهم بالحكمة. العدل في الأسلوب عدل في أسلوب الكتاب. قال بشير هذا اللي يسخر ويتحكم بالآيات. الإشارة هنا بالنسبة إليه هو إخبار بالعذاب لكن بنوع يظهر الشماتة به. خذ بشارتك استبشر ذوق إنك أنت العزيز الكريم وذوق إنك أنت الدليل المهين. ولكن هذا ظاهر الحال ولكن هذه يسمى بإدخال الفجيعة عليه من جهتين. حتى ينتظر لو أنني مسرور باشر بهذه النكبة التي دلت أسرتها تقول له أنذرك بعذاب أليم. لأن هذا ليس إنذار إعلان في مقام الهداية لتنذره هذا إنذار في مقام اليأس بعد أن علم أن هؤلاء لا يعودون وأنهم أسروا واستكبروا وتولوا وأعرضوا كليا فجاءت فبشرهم بعذاب. هذه بشارة تدخل في أساليب الدعوة هذه أساليب النكاية بشره بعذاب أليم. والاستعارة التهكمية لها نظائرها. وقد أورد سيدنا كلمة يعني شطر بيت لعمر بن كلثوم فعجلنا القرى أن تشتمونا لحظتم ما لمست لا تتضح لكم فعجلنا القرى أن تشتمونا. القرى هي في الأصل إكرام الضيف النازل لكن هو لما علم أن أعداءه إنما جاءوا لذمه والقدح في الطعن عليه والإساءة إليه قال عجلنا لكم القرى أي عجلنا لكم مثله ما جئتم له عجلنا القرى أن تشتمونا. فسمى هذا اللون من الإساءة الذي هو سيقدمه لهم قرى. قال زعما كأنه يقول لهم لستم مستحقين للقرى ولو كنتم ضيوفا إنكم ما جئتم لكي تكرموا إنما جئتم لتشتموا. فهذا القرى منا شتما بشتم وطعنا بطعن وإساءة بإساءة. إذن معناه كان سيدنا ينحو من حن يقول إذا قلنا في أساليب الكتاب شيئا فلننظر له بكلام العربي دفعا للاعتراض. هذه أساليب ما كان العرب يعرفونها لأن القرآن هو نص على عربية لغتي إن أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون أي تعقلون بهذه العربية. وعلى العقل تحصيل المعاني مستوياتها أصول وتواني. فلذلك تجد تشبع الأئمة في التفسير باللغة باب من أبواب الرسوخ في علم الكتاب. انظر هذا الحبر الذي كان يخصص أياما لأخبار العرب وأشعارها ويعامل الذين يسألون عنها كما الذين يسألون عن الفقه والتفسير والحديث. ندرج يقول من الذي بالباب يقول سائلون عن أخبار العرب ولغاتهم فيدخلون عند ابن عباس فيلقي إليه. ويجي آخرون يسألون عن علوم القرآن وآخرون عن الحديث. لا بد من هذا في الذي يحاصر اللغة ويضيق عليها. هذا يعني أنا أنجي من شفاعتي بمكان من هؤلاء الحمق الذين أخذوا يظهرون في بيئتنا. كان اللغة لسشيا أو كان ناجيا بسيط وتنوي ضاعت الهوية تلهوية ضاعت هوية الأمة جماعة لهذه المعاني ولهذه الأصول. قلت سيدي فبشروا بعذاب أليم إذن يقصد الانتقال. بشارة في مقام تهكم ليس حقيقية إلى بشارة حقيقية، فده ينتقل دخولي بالتأكيد. إن المبشرين حقا هم هؤلاء الذين جمعوا بين كمالين، ودائما تحصل الحكمة غرضه تكمل وتكميل الغير، والتكمل ابتداء هو الأصل. حصلوا الكمال في الجانب الاعتقادي إيمانا، وفي الجانب العملي تمثلا بفعل الصالحات. هذه قمة الحكمة الأولى، آمنوا صدقوا بما أمروا بالتصديق به بدءا بوصول الغيب الكبرى، الله المعاد والنبوءة والواسطة في الإنزال وقدر الله العلي. آمنوا، والإيمان معرفة مع اطمئنان يدفع الريب والاضطراب. أمن، لأن كلمة أمن منظور إليها في الاشتقاق في كلمة إيمان. آمنتك تكتبك، وآمنت لك جعلتك في محل الأمان مني أو نحو ذلك. ما لك لا تأمن على يوسف، أمنه على كذا. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أن يثقوا بكم ثقة. آمن به وآمن له وآمن عليه تختلف بعض في هذه الصلات، ولكن الجدر هو في هذا. العلم الذي ينتهي بصاحبه لا أمن يؤمن معرفة من أن تضطرب، وذلك إنما يكون مع اليقين الصحيح، يكون مع اليقين، لذلك لا يقبل الظن في العقائد، وبالتالي لا يقبل الاختلاف في أصوله في أصول الاعتقاد. اختلاف في أصول الاعتقاد لا يقبل. وفي بيان هذه الأصول بعض اختلاف قليل عند أهل العلم بالعقائد، أشاعرة وماتريدية وأثرية وغيرهم. الذين آمنوا، والحديث عنهم بالصلة للحديث ضمنها عن الصلة المقصود وهو ذكر اسم الفعل الماضي، آمنوا استقر إيمانهم. الفعل الماضي أحيانا يجيء للقطع، معناه قد أفلح، لا لقد أخذ من الفعل الماضي قبل أن تؤكد بقد. آمنوا تجيء يؤمنون في معاني في موارد معينة، لحين يكون الغرض هو الاستمرار، حين يكون أنهم الإيمان هنا ما فيه تردد ولا تفاوت في الأصل، وإنما يقول التفاوت فيه كما سبق في من اعتقاد بالأعمال بألوان التزكي، أما الأصول فلا تفاوت فيها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما تجي الاقتران هنا وهو عمدة من قال إن العمل يخالف الإيمان، والعطف يدين بالتخالف، التعاطف يدين بالتخالف، لأن معقد الإيمان التصديق ومحله القلب، أولئك كتب في قلوبهم، فدل على محله. وعملوا يبقى شيء واحد، وهو هل هذا القول الذي نفض به بالإيمان، الإقرار اللساني هو من قسم العمل لأنه نطق، ولذلك قالوا هو شطر أم شرط، وبكليما يرجع لقضية الإيمان وإجراء الأحكام الدنيوية مع أصل العقد إيمان. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا محل الاستقرار. الذين آمنوا وعملوا، وقول السلف الإيمان قولا وعمل وجد وينقص، هذا ينزل التالي المعنى، لأن قول القلب هو المعرفة أو عمل القلب في المعرفة، على هذا قول قال ابن بخاري رحمه الله، والمعرفة فعل القلب لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والكسب أخو العمل، استدل الأول معرفة كسب القلب وعمل على عباده يدخل. ولكن هنا لما هذه المقابلة تدل على المراد بالعمل غير صدق الإيمان، وهو ثمرات الإيمان والتي حدثنا صلى الله عليه وسلم فيها في حديث الشعب، ودل على تعددها، والإنسان يرتقي في الإيمان بحسبها. إذا لا نختلف إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن الأصل الذي يصحح الانتساب ويكون شرطا في الأعمال، لأن الشرط الشيء لا يكون داخل في ماهية، يكون العمل الصالح شرط فيه الإيمان، تصلي لا بد من إيمان، شرط لا يكون جزءا من الماهية، يكون خارج الماهية عن الصحيح، ركن يكون داخلها، تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، والطهارة شرط فيها متقدمة، الإيمان شرط في العمل، فلذلك فصل، ولا يكون شرطا إلا إذا تم بكامله على الأصح في الإسناد، لأن فيه يصح به العمل. وحين تقول لي ولكنه يزيد بالصلاة، لا باعتبار شرط الكمال، باعتبار شرط الكمال لا شرط الأصل، شرط الفضل. وهذه المسائل إذا لم تحقق تفتح الباب للاستنباط، استنباط المكفرة والمضللة والذين يريدون أن يجعلوا هذه الأمة يعني انتهت إلى حافة السحر، ما بقى فيها ولا مسلم ولا مؤمن. يجي إلى قوله تعالى ليؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيجعلوا الإيمان هنا إيمان أصل لا إيمان فضل، ويجعلوا الشرط في الإيمان على الله يجوز. فذلك نحن نصحح الذين آمنوا وعملوا، فهذا عمل صالح، هذا عمل صالح إذا فعلته باعتباره ثمرة للإيمان كان دلنا على كماله. لكن لم يحصل، لم يقالوا في هذا ذهب إيمانه، وبالتالي لأن الإيمان عندهم على الحساب، والكفر ليس بينتهم واسطة على الحساب، فعليه يقول إذا لم يكن مؤمنا فسيكون، ويتطرق إلى أن تقول كافرا ثم ينزل عليه أحكام الكفر. الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم، ولا تصرح بهذه ورتب عليهم جزائي، لهم جنات النعيم خالدين فيه، النعيم الأرقى والزمن الأبقى، الأبقى أبقى زمان والخلود، وأرقى نعيم ونعيم الجنة سوف فوق عليهم. وإليك صلى الله عليه وسلم وكل نعيم إلا محلته زائل، وقال هذا لا إلا نعيم الجنة، ولا يزول ولا ينزل، يعني لا يزول يعني ينقشع في زمن، ولا ينزل، لا يزول ولا ينزل، ينزل عن صفة النوع الأكمل. والآخرة تزي أي نعيمها خير في نوعه، خير في لذته وأبقى في مدته، أرقى في لذته وأبقى في مدته، لهم جنات النعيم خالدين فيها جزاء مقابل إنجازين منك، عمل إيمان وعمل جد قبول. وهذا اللون من وين الشرح، لأن نموذج نموذج المسيء السابق هو تجاوز الإيمان بكفر وجحود، وتجاوز العمل الصالح بأعمال سيئة. شو أنت ما تولي والاستكبار، هذا خلفية، خلفيته إنكار، خلفية الاستكبار إنكار وجحود، تتلى هذه الآيات فيستكبر كفر، ما عنده إيمان، ويشتري له الحديد ويضل. إحنا هذه أعمال صالحة، هذا فعل صالح الإساءة، الإضرار بالناس في مقام يعني يصل إلى مقام أن يضلهم عن الحكمة، يضلهم عن الحق، عن الهدى، عن القرآن، عن سبيل الله، ويتخذها، لأن السبيل مؤنث كما سبق لنا أيضا، سبيل قل هذه سبيلي، ويتخذها أي سبيل الله تؤنث وتذكر صحيح، ولكن تأنيثها شاعر في الكتاب، أن قل هذه سبيل، ومثلها الطريق، ومثلها الصراط، ومثلها الزقاق، ومثلها السوق، هذه أربعة تذكر وتؤنث، السوق والصراط والسبيل إلى آخره، هذه أشياء معروفة إن العلم بالمفردات هذا من علم الغريب ده أيضا. إن الذين آمنوا حققوا الإيمان، وفي إيمان اعتقاد، وفي العمل الصالح انقياد، انقياد عن اعتقاد وإذعان عن إيمان. متصف بهذا واحد، له ظاهر وباطن، باطنه فيه الإيمان وظاهره علنية فيه إسلام وانقياد، صلح منه الظاهر والباطن، فكان له في الآخرة صلاح مزدوج، ارتقى في مقام النعمة وتخليد له فيها. قال أهل العلم تخليد له باعتبار الإيمان ولا باعتبار عمل الصالح؟ ولا باعتبار الإيمان، لأن الأرقى للأرقى، وله ملك له جنات النعيم باعتبار العمل الصالح. وأقول صلى الله عليه وسلم ادخلوا جنة برحمة الله اقتسموها بأعمالكم، جنة برحمتك الحديث، ادخلوا جنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. قال صلى الله عليه وسلم يدخل أحد جنة بأعماله، يعني سبب الدخول، وإنما بالإيمان الذي هو توفيق الله. واقتسموها بأعمالكم، لأن الإيمان يعصي معنى الخلود، لأن المؤمن لو فرض أن يعيش زمن الخلود في الدنيا لما نقض إيمانه. أما العمل فهو جهد مبذول في حدود شروط معينة بإمكان معين نافذة. لو جازاك الله بمقتضى عملك لانتهت مكافأتك في أول الطريق، ولكن يكافئك بمقتضى نيتك وهي عزمك على الاستمرار، وهذا سر الخلود. وسر خلود أهل النار ليس عملهم الفاسد، وإنما كفرهم ونيتهم في أنهم هم على إصرار الكفر ولو بقوا الدار فجوزوا بذلك. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. عدل الله لا يمكن أن نناقش الله في قضية هذه خلود ولا هذه الأسرار تنبؤ له. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، لهم لهم الملك، الله يملكهم، يملكك. قال تعالى في أخرى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ولم يقل لهم نعيم الجنات، قال لهم جنات النعيم، في إشارة إلى أنها مشتملة على النعيم كله، لأن الذي يملك الظرف يملك المظروف، الذي يملك الظرف يملك الجنات، ألا يملك ما فيها من نعيم؟ لذلك الإضافة أبلغ من نعيم الجنات، لهم جنات النعيم. والنعيم ما يتنعم به أي يتلذذ به ويرتقي به صاحبه في قدم السعادة، وإنما سمي نعيما كما سمي تفكها فاكهين بما آتاهم، لأن الجنة لا جوع فيها، لا جوع فيها، لا تجوع فيها، من لا يمكن النعيم هنا أن يكون دفعا لألم الجوع في الطعام، ولباس يدفع ألم العري، وماء يدفع أثر العطش. هذه الحاجة انتهت، يعني هذه الأشياء من النعيم هي نعيم تلذذي، نعيم تلذذي. تقرب العلم حتى العبادة التي تبقى معنا كقراءة القرآن والتسبيح والذكر، هذه لا تنقطع من قطاع التكليف. خلص الله سبحانه يلهمون تسبيحة في الجنة كما يلهمون النفس، نفسك في واحدة سبحان الله والأخرى الحمد لله، اضطرارا، وقل أنت اضطرارا اختيار، هذا لا ينتهي. ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، إذن كان القراءة هنا، ولكن اقرأها تلذذا لا تعبدا، تدخل في النعيم، بل إنها والله عندي سر خلودك، لأن الملائكة يستمدون المجد في خلودهم من الذكر الذي ألزموه، ذكر مدد الخلود. لهم جنات النعيم خارجين فيها. بعض أهل العلم قال هذه جنات النعيم غير جنات الخلد وغير جنات الفردوس وغير، لأن كل جنة لها اسم معين، ويجعلونها كالنار لها اسم لظى غير سقر وغير جهنم وغير. وهذا منهج لبعض التفسير والأخير لا دليل عليه، لا غيبة لا دليل عليه صريح، حتى إنهم قالوا إن جنة النعيم جاءت بين الفردوس وبين جنات عدن، كانوا يحددون على الموضح. هذه جنات النعيم جنات الفردوس وتسمى هذه لأنها أوصاف، ولو جمعت أوصاف الجنة واسماءها لخرج منها علم كثير في تقريب معنى النعيم الذي يعطى، لأن الفراجيس شوف لها معنى، الفردوس له معنى، وعدن الإقامة الرضية، وجنات الخلد. إذن هذه توصيفات للجنة إن شاء الله لو وضعت، وهي 87 في الكتاب، كما وضعت صفات النار نعوذ بالله من عذابه لكانت مقربة لمثل الغيب بالنسبة للمؤمن الذي يريد أن يعتقد، لابد أن يعتقد ويقترب من هذه المعاني. ثم أمنه أكد البشارة بإن وباللام في خبر، ولهم جنات، يمكن الذين آمنوا لهم جنات، وعد الله حقا، هذا تطمين أن هذا الخبر الذي أخبرتم به هذه البشارة أبدا ليست بشارة تحكمية كالتي سبقت أبدا، وما تستاهلون أن يتحكم بكم، تعالى الله، تعالت حكمته، وإنما وعد لا يخلف، وهذا ما نكونه حقا، وعد الله ينفعون المطلق مؤكد لفعل محذوف جزما، يعني محذوف يعني لا يقدر، يعني لا يجوز إظهاره، يعني وعد الله وعدا وقضى هذا الوعد، مفعول مطلق هو المصدر عندهم، وأنا مؤكد لفعله وعد وعدا لذلك، ثم لا يخلف وقولوا حقا، ومن يكون هذا وصفا للحق ومن يكون حالا، وعد بحال تكون هذا الوعد حقا في الإعراب، ولو تعدد تكون مرجحيا واحد، ولذا نعجن واحد يقول هذا حال، وقد تكون حين على تخريج مدرسة معينة ترى في صاحب الحال اللي يكون كذا ولا، فهذه أشياء يعني لا مشاحة في الاصطلاح، خالدين فيها وعد الله وعدهم به حقا، أنا ليس وعدا محتملا للخلف، هنا لا ندخل في جدل العقائد اللي يجب إنفاذ الوعد والوعيد اللي يجب إنفاذه، هنا هو من قسم الخبر الذي لا يتناقض، أما قسم العطاء والهبة والفعل الإلهي الذي لا يجب عليه، نقول إحنا كتب ربك على نفسه حقا، أي كتبه على نفسه بما سبق من رحمته، وإلا أن يدخل في الشيء التي لا تجب على الله. انظر حتى في بعثنا نحن نبعث للجزاء، ثم إذا شاء أنشره، إذا شاء أن يبعثك بعثه، وإذا كتل بعته البعث لا يجب على الله. أنا ما عندي مش حتى لا تتصور أن لله سلطان فوقه يأمره وينه، شيء جائز على الله لا تجب عليه. لذلك سبق العقيدة عندنا هي لا تمس، ولو كنت تثق في هذه أو تصدق فلا بد أن تبقى، ولذلك علمنا القرآن في مقامات القطع أن نعلق بالمشيئة، في مقامات القطع قال تعالى وسبقت لنا في سورة الفتح لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق قائل الله لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن الذي يشيء هنا هو صاحب القدر، كلا هذه الدخول في الإنسان في التعليق هنا على الصعي له محامل، ولكن محمله بباب التأدب مع الله جل في علاه، هذا لا يجب عليه، يبقى عبد. وإذلك عندنا في الاعتقاد اللي يجوز تعليقه، تعليق الإمام أحمد بن حنبل ينسوا هذه العقائد التي عنده ويتشبتون بمسائل أخرى تحتاج إلى تحقيق حتى في نسبتها إليه. شو هذا؟ هو يجوز، يجوز. يقول قل أنا مؤمن إن شاء الله، يقول لا بد من تعليق في الإخبار عنك بالإيمان. قال لي إنك لا تدري هل يختم لك بذلك وهل أنت على كمال الإيمان، فأنت تعلق لمسألتين: لغائه بالختم ولعدم وجود التمام في الإيمان. تقدر التواضع والخشية والخوف من الله كلخت الإيمان. وإن كان سيدنا أبو حنيفة الذي لا يرى التعليق لأن مسألة عنده كانت مختلفة بأنه يقال هذا شك في الإيمان، ونحن نتفق معه إذا كان تعليق شكا. قل أنا مؤمن وتجعلوا هذا التعليق نوع من الشك فهذا لا يجوز هذا. فكان القصد عند الإمامين مختلف، والحاجة والدافع إلى قول هذا في هذا نعم للتعليق وهذا لا للتعليق مختلف. فبينهما بونش حتى في الزمن وفي البيئة التي نشأ فيها وكان فيها فقه الإمامين مختلف تماما. هلا بيئة العراق غير البيئة الأخرى. حامس لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وهذا هو سر التخلص أو جسر التخلص. حضر أن بشر المؤمنين ببشارة مضادة لما أنذر به المسيئين، وجعل هذه البشارة وعد صدق، قال من عزيز حكيم. هذا تدليل بالأعم، هذا التعقيب بالاسمين الجليلين، وله نظائر في القرآن في محل التعقيب. أنا عندي نوع من تصريف الأسماء في القرآن، إن تصريف الأسماء نوع من تصريف الآيات، تصريف البيان، وفي التعريف بصفات الرحمن. وتصريف أنواع، أولها تصريف الأسماء في نفسها، قال اسم مصرف أي على وجوه، غافر، غفار، غفور، ذو مغفرة، عالم، علام، عليم. تصريف الأسماء في نفسها، وتصريفها بالاقتران، الاقتران هذا من صور التصريف، تجي هذه التنمية. وتصريفها في مقام التعريف، الله نزل أحسن الحديث، الله لطيف بعباده رزق من يشاء، الله الذي أنزل الكتاب الحق الميزان. ومن تصريف الأسماء تصريف أفعالها، تجد أن سنجي إن شاء الله الآن في مشاهد المشاهد تعريف بحكمة الله خمسة أفعال: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث هو وبث فيها من كل داب، وأنزلنا أنزل هو بسماء ما فأنبتنا فيها من كل، هو أنبت. خمسة أفعال، نوع من تصريف الأفعال التي مرجعها أسماء: الله المنزل، الله الذي بت ونشر وأحيا ووزع الناس في الوجود، نشر خلقه في الوجود. تصريف الأسماء اسمين الشريفين التي بهما هنا في مقام التعقيب، من جهة لتعلق بجملة الوعد، شوف وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. العزة قوة تجعل صاحب الوعد لا ينقصره عن إتمام وعده أحد. أنا هذا فيه إتمام كامل، تطمئن الذي وعدك عزيز. لا يعجزه شيء، ومن وعد الوعد الذي وعدك يسير عليه وحكيم. فعله تجيء عند مقتضيات الحكمة، ومن الحكمة بالنسبة لها للإيمان والصلاح لا يجعل مصيرهم كمصير السفهاء الذين إذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا ويتخذ الآيات هزوا. من حكمة الحكيم أن لا يسوي بالنقيضين ولا يجعل مصير المختلفين واحدا، حكمة الله؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ حكمة الله تفرق في الجزاء عند اختلاف الموجب. هذه المصطلحة جديدة، يعني هذا السبب أو الحال. وهو العزيز الحكيم، اطمئنوا. الحكمة العزة كمال القدرة تمنع الضعف، والحكمة كمال معرفة تمنع العابة والسخف، وكلاهما مثل كمال بالنسبة لله الجليل المتعال، واجتماعهما قمة ثالثة هي كمال الكمال. أن تكون عزيزا حكيما في نفس اتقاء عالي. إذن الآن إطلالة على الحكمة وصفا لله، وقيمة من قيم مثله العلي له المثل على السماوات والأرض، بعد أن كانت التوطية الأولى حديث عن آيات الله وآيات كتابه الحكيم التي جلها القرآن في الهدى والرحمة وأترها في المحسنين الذين ظهر إحسانهم فيه وفيه وفيه. أين تتجلى حكمة الله وعزته؟ استمع للقرآن. وهو العزيز الحكيم خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، هذا المذكور من آيات الخلق وآيات الإرساء الأرض المتحركة هل أنت ميج متطربة بكم، وآيات نشر الخلق وبت الكائنات الحية من الحشرة التي لا ترى إلى هذه إلى هذا الكائن الكامل الصورة. من آيات الغيث المنزل من السماء المحيي، وإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل مصدر الرزق، أصل مائك وغذائك وطهارتك ودفع الأخطار عن بيئاتك. لو الغيث لمات الناس من البوبئة انتهى الوجود. وفي السماء رزقكم، هذا الغيث، ومن غير رزق لا يستمر الخلق. وأنبتنا فيها، يعني كان هذا الغيث أثرا لإحياء الأرض، وأنبتنا فيها من كل زوج صنف من أنواع النبات الذي فيه غذاء ودواء وكلاء متاعا لكم ولأنعامكم الذي تأكلون منها وتركبون عليها وتدخرونها. هذا المذكور خلق الله، أي مخلوقه، أثر صفة الخالق، وهي صفة في متعلقها محدثة لحدوث المتعلق. السماء لم تكن ثم كانت، قبل أن نكون كان الله خالق، نعم كان خالقا شأنا، أي لأن مرجعية الخلق إلى القدرة، عزيز حكيم، فأصولها ذاتية لكن مجلاها وتعلقها محدث. ولذلك الخلاف عند أهل العلم بالماتريدية والأشعرية، هل صفات الفعل قديمة أو محدثة؟ الأشاعرة ينحون إلى أنها محدثة باعتبار التعلق، هم يخافون أنه لو قلت محدثة. بل يزيد يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: له وصف الربوبية ولا مربوب، وله اسم الخالقية ولا مخلوق، كان له اسم الباري قبل أن يبري، اسم الخالق قبل أن يخلق. قال صفة شأنية. يعني لم يجئ الصفة من الفعل، ولم يجئ الكمال من الفعل، بل كان الفعل هو الذي جاءه الكمال من الصفة. رحمه الله لا يؤخذ كماله من أفعاله، بل أفعاله كمالها من وسطه. خلق السماوات قدرة، إيجاد من عجم قدرة فائقة، إيجاد من عجم وعلى غير مثال سبق، قدرة وفائقية في العلم وبغير عمل، سواء قلنا ترون جملة نعج غير عمد مرئية، فتكون العمد هنا خفية لا نراه من أسرار الأية، عمد القدرة عمد القدر، ولله جنود السماوات والأرض، الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، هو يمسكها. وإما أن تكون بغير عمد كما هي وقفة الإمام الهوصي، وهي التي نرجعها إن شاء الله، ترونها دليل كونها بغير عمد، فيكون هذا انتقاد يسمى باستناف بياني، كان سائل يسأل وما دليل عدم وجود العمد، قال عدم رؤيتها. هل هناك أقوى من دليل الوقوع؟ افتح لك وافتح ترى، لو كانت علمية ابحث بعلومك، هل تعتمد السماء بكواكبها بمجراتها بأجرامها بسدومها بكائنات التي، هل تعتمد إلى سنتين من تحت؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، محفوظ بحفظ الله، أي محفوظ بآيات الحفظ، وأسرار الحفظ أمور قدرية، قدر الله سره المجلل فهو لا يسأل عما يفعل، أسرار خفية جدا. نقول اليوم مع الذين يقولون من الذين يعلمون ظاهرا أن هذه الكواكب يشدها التجاذب الكوني الذي بلغنا عنه بعض الأسرار في نظريات نيوتن وغيرها في التوازن، ولكن هم الآخرون يقولون لا نعرف حقيقة ذلك، معناها مشدودة بميزان ومشدودة بتجاذب كوني ليس مغناطيا من نوع التجاذبات المعروفة. حتى قال بعض العلم بالفلك حتى الأشياء التي تبدو فراغات ليست هناك فراغات في الوجود الفوقي، وبقدر ما ترتقي بقدر ما تجد أن ما كنت تظنه فراغا ليس فيه فراغ. فهذا السقف المرفوع بلا عمد الذي رفعه، إذن آية الرفع في نفسها تدل على قدرة عزة، وتدل على علم وحكمة. ومن الحكمة الإتقان الذي بلغ قمته، أحكم الشيء أتقنه وحكمه أتقنه. آية حكمة الله ليس في الخلق فقط، بل وفي كون الخلق أترا لأسرار من الحكمة الخفية. عزيز حكيم، آية قدرته أن ينبثق من العدم الوجود ومن لا شيء كل شيء، الله خالق كل شيء، هذا لا يقدر عليه أحد. ومن تفردات الله في باب الخلق، ضف إليها بغير عمد تريدون الدليل افتحوا عيونكم ترونها. وهذه الأرض التي لما خلقها الله جعل تميل وتميد وتتكثأ، والحديث في مسند الإمام أحمد، ما خلق الله الأرض أي فصل عن الوجود جعلت تميد وتتكثأ. إذن هذا ليس دليل على أنها كانت لا تتحرك، لكن كانت مضطربة الحركة، وهو مفاد قول الله ألم نجعل الأرض مهادة مهدناها لكم والأرض قرارا، ألم نجعل الأرض قرارا، هو الذي جعل الأرض قرارا. ولئن القرار هنا رسوها بمن عدم حركة، لا كونها غير مضطربة، ولكم كونها تتحرك بغاية الانتظام لدرجة أنك لا تحس بالحركة لكبارها من جهة وصغارك لواحد. وإلا نحن نصطدم بدليل دليل الوقوع، دليل الذي الآن أصبح قطعي في باب العلوم، لا يستطيع أحد أن يجي أنا فيقول لا آية القرآن تقول بالرسول، بينات. بالعكس هناك آية صريحة وإن فسرت في سياقات مختلفة فإنها تدل على هذا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن. فإذا قرأت الآية بخاتمتها الحديث عن الصنع فلا يمكن أن نضيفها إلى حديث الآخرة فنقول هناك فقط. ثم يقدر يمكن وترى الجبال تحسبها جامدة ويتم أن اقترت سرعتها النفي الحسبان معنى أن حركتها هناك ربما يريد الله أن يريها لنا لأن زلزال الأرض مقصود في انتهاء الوجود وإلى آخره في كل مسائل أحكامه. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. إحنا عندنا حين الشيء يضطرب أن تجعله عماد أو عمدة من تحت لكن أن تلقيها لترصيه من فوق بوجود جبال هذا إرسال لا تدرى حكمته. هي من آيات حكمة الله أن يتقل من فوق من أجل ضبط حركة الميدان. أن تميد أي لألا تميد والميدان اضطراب. والأصل فيه حسب معرفتنا أن يرسى من تحت لكن أن يلقي الله الرواسي من فوق جبالا فهذا غاية الحكمة كجعل السماء بكواكبها مشدودة إلى فوق وإرساء الأرض أي إرساء ميدانها حتى تنتظم حركتها من فوق الجبال. كما يقول تعالى واحد الاستدلال نذكره لكم لبعض ذلك الليل قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فنشوف في مناكبها. كلمة ذلول تتبعناها في لغة الكتاب في لغة القرآن العربية فلم نجدها وصفا إلا للدواب المتحركة. لا يقال الذلول الذي لا يتحرك دولة في صفة الأنعام كلها في شعار العرب ذلول معناه تسير سيرا منضبطا ضد الحرون. دبة حرون هي التي لا تسلس أو لا تسلس قيادها لراكبها يعني تحرم متما تلقي بالراكب على ظهرها. والذلول هي التي تمتطعها صارت منتظمة فتجيء صفة للمتحركات. هو الذي جعلكم الأرض ذلولا أي سيرها مذللة في حركة بأن كانت. وهذا من تاريخ الأرض اليوم يقول الأرض في مرحلة من مراحلها كانت على هذا النحو. صدق الله العظيم جعل سيارة وفي تصير معنى التغيير والتغيير إلى صفة مضادة للصفة المذكورة. لم تكن ثم كانت ذلول جعلنا سيارة فعل وجعل الذي كان جعل جد جعل سيارة كل اعتقد كما قال ابن مالك رحمه الله. هي فعل تصير يدل على التغيير والمذكور فيه صفة كانت نقيضتها أو كان نقيضها قبلها. تمهيد الأرض تذليلها لغة الكتاب جعلها مستقرة قرة إذا اطمأن في الحركة المنتظمة من وين القرار. ونقول القرار توقف أقول من القرار توقف حتى الإرسال ما قالش الله في الأرض أرسى جبال أرساها ولم يقول أرسى بها. فالجبال هي المرساة أي أرسى بها حركتها أي ميدان الحركة وليس أصل الحركة. وإلا سنجن الآن في وسط هذا العالم الأجل الذي انتهج اليقين سوري تطر صورة وارحلوا إلى هذه المراصد القريبة في أي ديار الدنيا تجدون هذا الشيء مشهدي. والدليل الوقوعي لا يمكن الإنسان يبدأ أن يقول أنا قرأت كتب الشيخ ينام في غرفة داخل غرفة داخل غرفة هو ما عرف حتى الدور الخارجي لم يره إلا قليلا فكيف يدري هذا الوجود كيف هو. وبالك لا الآيات صريحة في أن الأرض تدخل الناس إلى باب الكفر. القرآن عندكم يتناقض مع العلوم اليقينية شيء لا ينبغي أن يكون. افتح عينيك ارتقي خلق السماوات بغير عمد أي بناها، فلم تر السماء فوقهم كيف بنيناها، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وأهل العلم يقولون حتى في صفتها هي صفة للذي يدور بالنسق، لابد أن تكون أجزاؤه متقاربة. وإذا في الأرض يعني الراجح كريتها، كريتها كروية الأرض أو كرية الأرض، وهذا مذهب لفقهائنا من قديم، عجالي وغير يجزمون، والرازي ونسينا غيره يجزمون بكريتها كما يجزمون بكرية الفلك، ويستدلون بقول الله كل في فلك يسبحون، والفلك في اللغة مستدار، ويقال في اللغة فلك التدي إذ استدار، والفرك في البحر لأنه يدور في الماء، الفرك له الشقاق من مادة الفلك في المسارات أفلاك كل في فلك يسبحون، سباحة حركة، والفلك مدار ضابط لحركتها لا تتجاوزه. وهذا سير انضباط الأفاق، الفصول الأربعة والليل والنهار، والذي يمكننا من وضع هذه الأجندة، هذه الحصص، هذا التوظيف الزمني، لو لم يكن الوجود منتظما لما انبه الله إلى آيات اختلاف الليل والنهار، وقال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل هذا في هذا، والمقاسات التقابل. الله يريدنا أن نرتقي لمقام الحكمة، لا تحتفظوا بكراسي البلادة في مؤخرة الصف، خلق السماوات بغير عمد ترونه تحقق جيد، وألقى في الأرض رواسي أن تمد. كلمة الألقى هنا تلخص تاريخا في عالم تكون الوجود، ما عندنا وسائل بحج، وإن كانت بعضنا الآن تقوم نطل منها على بعض الأشياء التي تفيدنا من جهة أخرى. ألقى في الأرض رواسي، فكانت هذه الجبال منفصلة فيه ثم نزلت نيازك، الله يقول ألقى وهو صاحب الكون الذي قال الأرض كلها والأرض السماوات سيرا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. ألقى في الأرض رواسي جبالا رواسي، معنى غايتها الرسو، والرسو التبات أو الإتبات، فهي ثابتة في نفسها ومثبتة لما تحتها، والإتبات هنا ميزان، شيء اتزن انتظم. أن تميد بكم، ولم يقل أن تتحرك، فانتبهوا، فلا يمكن انتزاع منه دليل عدم الحركة لئلا تميد. يقول ماذا يميد إذا مال بثقل في جهة غير متوازن بسبب عدم التوازن. ومنه قيل للمائجة خوان الذي عليه الطعام مائجة، لأنه يحمل الواحد فيدخله عليه في الجريمة، فكأنه يكاد يميد ويضطرب بتقلي ما وضع عليه. ولذلك الخوان لا يقال فيه مائدة، إذا وضع الطعام لا يقال فيها مائدة، متقلة بالطعام. وألقى في الأرض رواسي لئلا جميل بكم، فأنا وما دخلت عليه في محل نصب مفعول لأجله، لأجل أن تميد، خشيته أن تميد، أو يقدر خشيته أن تميد، أو لئلا تميد بكم، فيكون على حذفي، على تقدير حذفي لام الأجل، لأنه يدل عليه، لأن لا تميد بكم، وزيادة لا وحذفت هنا للدلالة عليها، كقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا، فهذه اللام تحذف أحيانا وتزال، ولمقابلة الشيء بضده. قل يتعاوران ويتعاوضان، فتجيء زائدة وتجيء محذوفة، فيدل على هذا المقام ألا تسجدوا، وجدوا وقوما يسجدون يسمشي من الله وزيهم شطان وما يمصدوا عن سبيل، فهم لا يهتدون أن يسجدوا إلا أن لا يسجدوا، معنى فهم لا يهتدون أن يسجدوا، فهم لا يهتدون أن يسجدوا لا لعدمه، إذن فلا صلة على الصحيح، أنتم لا صلة. وهنا حذفت لكن هذا يتعاور الحذف والإثبات في مقامات مختلفة. وربما يجي هناك للاحتمال لأنه قرأ الكسائي ألا يسجدوا لك، ألا يسجدوا، ألا يا هؤلاء سجدوا، ففيها التنبيه وفيها النجاء وفيها أسجدوا الأمر الكسائي ومن قراء السبع. إذا قلنا سيدي مسرح آيات الحكمة هكذا رتبت، آيات في العالم العلوي وأخرى في العالم السفلي أصولها، هذه تتعلق بالكون، والتي تتعلق بالكائن وبالتفيها من كل دابة أصناف الخلق، وصفة الإمداد بعد صفة الإيجاد، إيجاد الكون وإيجاد الكائن وإيجاد مدد الكون والكائن، وأنزلنا من السماء ماء هو مدد الوجود. يقول أهل العلم لولا هذا الماء النازل من السماء ما بقيت بحار، حتى البحار مفتقرة إلى الماء، والغيج مفتقر إلى البحر، وانتهاء وجود الحيوان في البحر يدين بانتهاء الوجود كله. اليوم الباحثون يبحثون إذا وجدوا كائنا حيا طير وحشرة موجودة في جهة ثم اختفت يخافون، يقول هذا دليل وجود خلل في البيئة، فيحاولون باحثين جهده ومخصصين إمكانيات عالية لكي يعود ذلك الكائن إلى الوجود ويعتنى به. أنا أعرف فرنسيا 30 سنة ويبحث عن طائر واحد. هذه الهمة ما بقى لم تبقى عندنا، كانت عند أئمتنا والله الذي لا، 30 سنة هو يتبع طائر واحد ليبحث كيف يعود، لأنه ربما غاف غاب به جانب من الميزان. اليوم تقول حيوانات نخاف أن تنقرض في جانب، هذا رابع علمي خطير ومهم. دعنا من وانزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، وفي سورة الحج من كل زوج بهيش. بهاجة أو البهجة جمال في المرأة، والكرم نفاسة في النوع، وأشياء الوجود ونباتات تحديدا يراعى فيها قيم الجمال إلى قيم النفع. قالوا الكريم كثير المنافع، أغذية أدوية، شوف ما يلبس من الأرض، غذاؤك دواؤك أعشابك، أصول كثير من الصناعات التي مفتقر أنت إليها، المطاط الذي نصنعه من العجلات، نباتات في الغاب، هذا المطاط شوف أين يدخل، الخشب نبات، شوف العالم الذي يدخل فيه الأخشاب بأنواعها، الفحم، الغاز، الأشياء التي هي في الأرض أو قدر فيها قوتها في أربعة أيام. سؤال السائل، حديث عن المدخرات في الباطن، وهنا المخرجات منها بفعل السنن، فانبتنا فيها من كل زوج كريم ونك بهيش. سار إلى أن الحكيم لا يكتفي بتوفير الكترة حتى بنوع الخلق. انظر في صورتك، خلق إنسان في أحسن تقوي، رب قائل يقول يكفي في خلق الإنسان لكي يكون أداة موظفة لخدمة معينة، أن يكون على أي مقاس هو على أي، لكن الله يجملك. انظر حاجبك في مزاحمة، انظر هذا البعد الذي بينهم أحيانا، انظر صورة. وإن كنت أنا أرى أن الجمال في الخلق معلل عن وظائف وأسرار، لأن حتى الجمال الأنفيون هو جمال، وحين تنظر في وظيفته تجد لولا وجوده على هذه الجمالية لما أدى وظيفته كاملة. فلا بد من يكون هنا ضيقا، ولا بد من أن يتسع شيئا فشيئا، ولا بد من أن يكون هكذا في مداخله في منخرين عروق دموية فوق السطح، إذا بلغت في الحك رعفت، لأن هذه المداخل تدخل الهواء إلى الرئة وهي جهاز راقي، فلا بد أن تكون مدفأة حتى الماء المتلقى البارد يتدفأ هنا فيقابله الصدر برحابة. مخاطر، العناية فيك، ده محل العناية. من كل زوج كريم لكم ولكم، من طيبات رزق لكم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء فأخذ به من ثمرات رزقا لكم، كريم لكم، بهيج لكم، قيم الجمال، قيم العطاء، قيم النفع. ما هي أهو الله في هذه الأرض مكان الضيافة ومقام الخلافة، إنما لأجل أن تعرف وأن تعلم وأن تلتفت إلى آيات الله الدالة عليه، والتي منها آيات استبصار وآيات اعتبار. استبصار لتعرف، وآيات الاعتبار لتستفيد. ولذلك يقول العلمي كثير ما يجيء في أسلوب القرآن دمج المنة بالاستدلال، وهذا ينبه عليه سيدنا كثير بن القاضي البيضاوي كثيرا، لأنه هو تخرج في التفسير بالبيضاوي، كان من شيوخه من يحفظه، فكان سيدي البيضاوي يتنبه يقول هنا دليل دخلته المنة أو مزج بالمنة، هو ده واضح. خلق السماوات بغير عمل، يمكن أن تقول أي شأن، أي صلة تربطني بالسماء، يعني بعيدة شوي. ولكن حين يقول القرآن والقى في الأرض رواسية، ما علاقتي بالجبال؟ قال لك لئلا تميد بك. تحس بالنفع، أنا أستفيد من هذا الاستقرار، هذا شرط في الحضارة، ما يقولون الحضارة تبغى الاستقرار، لكن ما يستطع. لا تكتب ولا تحلب ولا تخطب ولا أي شيء، يعني تعطلت الأشغال كلها. تقول النجاء النجاء. وأنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم لكم. الكرم نفاسة، وفرة، وفرت منافع، لأن أي شيء كريم وفيه نفيس وفيه نواه. وإنه لكتاب كريم، إنه لقرآن كريم، نفيس في جنس الكتب، دعك من سائرها من غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب كرما، فإن الكرم قلب المؤمن. هذا تخفيف الكرم، لأن الكرم هو قلب المؤمن، لأن ماذا؟ أنه مصدر للخير، للعلم، للهدى، مستقر الحكمة، نفيس. أيوه، قلب الكافر هنا في خسيس، مجتمع جراثيم الفكر والروح، الحقد والحسد والضلالة وإرادة العبد والاحتقار والاستكبار وإرادة الإضرار. فإن الكرم أو الكرم قلب المؤمن، قلب المؤمن مصدر نور، محبة، مصدر خير، حكمة، رؤية، حسن ظن، وبهذا يتمسك الناس وتسعد الحياة. وأصلها القلب فارج داء، وحشو بمرهم التقوى سوداء، صلحه صلحها لمن خبر، والضد بالضد كما جاء في الخبر. هذا المذكور فذكره إشارة لحاضر قريب، هو الذي ذكر هذا خلق الله، لا بد من مطابقة باسم الإشارة والمشار إليه. سبقنا في الإشارة شهد أولئك، إنهم جماعة، وبأولى أشير لجمع مطلقة أولئك، ولد الكافي مشقزي، ولد البعج انشقاب الكافي باللام دون كاف أو معه، بالكافي دون لام أو معه كما يقول الملك. أولئك هؤلاء جزء أولئك، فهذه تقول اسم إشارة يوصل بأولي يوصل بأولي بالهاء وبأخره بالكاف، واللام فيه خير يجلس فيه الهاء لا يجوز فيه اللام. ولد الوزير ولد الانتقاب اللام دون كاف أو معه. نعم. ولائق لنا مجمع. ها؟ قال تعالى للمحسنين الذين يقيمون. قالوا لائق هنا المذكور ما نقولش هذا أي المذكور، فلا بد أن نكتره هذا المذكور، إنه لا نعيده إلى المفردات. هذا المذكور هو خلق الله، تقول لا، ومن خلقه أي مخلوقه، والمخلوق مختلف، أما الخلق الصفة فهذا لا يختلف، إنما رجبه القدرة والعلم. لذلك عندنا بما نعتقد فيه الوحدة الصفات، فالله واحد في ذاته واحد في صفاته، أي أنها في نفسه لا تختلف. فالله كما يخلق العالم السفل يخلق العالم نفس القدرة، ما خلقكم ولا بعثكم فما سيجيون إلا كنفسي، هذا من أسرار الحكمة في المطالب العالية، خلقوا نفس واحدة وخلقوا الكل من نفس القدرة، خلق وإعادته من نفس، والذي بدأ خلقته ما يعيده وهو أهون عليه، ليست على بابها أو أنها بالقياس لما تعلمه، بالقياس للابتداء في تصوركم، وإلا فكل هين على ذات النسبة. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، قبل منها ومن آياته أن تقوم السماء والأرض في العالم الأول في الوجود الأول بأمره. ليش تقوم السماء والأرض الآن؟ ابتدادا الكل ينام، من الذي يقوم على رعاية الوجود حين ينام الكل؟ وحتى حين نكون مستيقظين نحن منشغلون حتى في أشغال صغرى، فكيف يدعونا إقامة الوجود الأكبر؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هذا في الوجود الأول، ثم حين يموت الكل ويريد البعثة، إذا دعاكم للإيجاد الثاني دعوة واحدة إذا أنتم تخرجون. قال تعالى وما أمرنا حين نريد أمرا ما خلقا أو بعد إلا واحدة، أي كلمة واحدة وأمر واحد منا، ثم يكون المراد أي كان في زمن أقصر زمن يمكن تتخيله كلمح البصر، أو بل هو أقرب. معنى إذن هذا شيء لا يمكن تخيل نفاج القدرة ونفوذها في المرادات بهذا اللون من ألوان الاقتدار الإلهي. هذا خلق الله، ثم يجيء التحدي والتعجيز. الله تعالى كما يتحدى بالأمر يتحدى بالخلق، لأن وصفهما معا الحكمة، وهي كمال من حكيم. التحدي لم يكن بالكمال، والناقص لا يقوى عليه، فحسبه أن يعترف به، لكن حين يكابر ويعاند هنا تكون المشكلة، طغيان الوهم. أروني، والخطاب هنا لمن؟ لمن ينكر كون هذه الأشياء اللي آثار الحكمة لله، وفيه تعريض لغبائهم وسخفهم، حيث يؤلهون من لا خلق لهم لا شيء له في الخلق. يعني لو كان هؤلاء الآلهة يخلقون ولو شيء ما لكان لعبادتهم بعض العذر في أن يعبدوهم. خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق كل شيء كمن لا يخلق شيئا مطلقا؟ كيف تسبون بين هذا وهذا؟ أبدا. والحكمة ميزان، والقياس العلمي ميزان، وإلحاق الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر ميزان. هذا خلق الله، ف تسمع عندها الإلمي ف الفصيحة، معناه إذا كان هذا إذا علمتم ذلك وتحققتموه ف فمرتبة وشبه فيها فصيحة أيضا، تفصح عن سؤال مقدر أو عن شرط مقدر. إذا علمتم ذلك وتحققتموه ف أروني ماذا خلق الذين من دونه. لم يقل الله تعالى فماذا خلق، قال أروني. وهنا يسمى الأمر التعجيزي، أمر التحدي، وفيه فضح أروني أنا أنتظركم. والرؤية هنا بصرية لتكون أبلغ في التحج. تجي وتقول السيد حكمته إلى هو ينكر وأنت تقر أو العكس. وقلت له في النهاية أنا أظهر إلى بصري، أريني دليل كذا، وأريني صورة كذا، أريني ولو شاهدا واحدا، أريني ماذا خلق الذي، ماذا أي شيء خلقوه. قل للذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض استقلالا وما لهم فيما من شرك على وجه الشركة. لا يكون على وجه الاستقلال ولا على وجه الشركة. أروني أظهروا لي بصري. ولا يمكن أن يكافح الله حتى يعثروا على هذا الجواب، وهو تمكنه من إظهار خلق معين لآلهته. فضح، أي فضح، خزي. أروني، أخبروني إذا سمعها علميا، قل نبئوني. وعلينا أن نبئوني أن أرى تتعدى إلى ثلاثة مفاعل. رأى العلمية تعدين فعليه، وأرى إلى ثلاثة مفاعل، لكن ما لم تعلق كما هنا. والتعليق عندنا هو إعمال الفعل في المحل لا في الظاهر، وهذا أصول ثلاثة في باب التالية. عندنا الإعمال الظاهر، وعندنا الإهمال مطلقا، عدم الإعمال مطلقا، وعندنا التعليق، وأن تعلقها عن شيء وتعملها في شيء. فهي معلقة عن الظاهر عملا ظاهرا، ولكن تعمله في المحل. وعندما حين يكون التعليق يسد مسد المنصوبات البقية. أروا أنتم ني، ثم جئت ماذا خلق. عندنا التعليق يكون في مثل هذه، يعلق عن إظهار معموله وإظهار عربي فيه بأسماء الاستفهام. أروني ماذا خلق الذين من دونه، أي الأصل فيها خلقوا ماذا، فيكون هذا الاستفهام مقدم وحقه التأخير. لكن عندنا دائما الاستفهام له صدر الكلام. قل أأنتم تقدمها، هل أنت، هل أتى على الإنسان. فأروني خلق الذين من دونه ماذا، وتكون ما ماذا هكذا كلها استفهام مركب، أو يكون استفهام فقط ما وخبره ذا، وهذا أيضا وارد، ويكون هذا المبتدا والخبر شاد مسد مفعولي آرى المتبقية. والعمل في المحل أروني خلق هؤلاء. أروا أنتم ني، إن فيها الفعل الفاعل المفعول به. ماذا خلق الذين من دونه، الذين دونه، ولكن دخلت من هنا لتأكيد الصلة أو لتأكيد الاتصال. من دونه، أروني ماذا خلق الذين هم دونه، من دونه، ماذا خلق الذين هم من دونه. والدون يؤذن بالغيرية مطلقا، ويؤذن بانحطاط الرتبة. هم غير من جهة، غير الله، وهم دون عينيك، كيف يقارنون هؤلاء الآلهة بالإله الحق. ثم ينقصع الجواب، لأنه لا جواب، فيه غاية إعلان العجز عن أن يجيب. إذا كان هذا خلق الله وأنتم عاجزون عن أن تظهروا، لماذا؟ لأن هذا الذي تحدثون بإراءته غير الموجود. فيكون أنا أروني في معنى لا وجود لخلق ما لآلهتكم، فيكون وتتعلق به الرؤية. لأن نفي الرؤية أحيانا قد يكون من نفي العلم، ونفي العلم نفي الوجود. ومن يوم الله إلها آخر لا بران له به، هذا رهيف في تقدير الدليل والمع المخالف. وإلا هل هناك دليل برهان على وجود غير الله؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل هذا له مفهوم؟ هذا رأي داخل في سياق تقدير الأدلة الخصم مهما تكون. وهذا من المجادلة بالعجلة، الله يعلمني ويلقننا كيف نتجادل حاليا، حتى ما دام الجدل أسلوب من أساليب الهداية، ليس فقط أسلوب من أساليب إظهار سلطة الخصاب أو الاستعلاء، لا، في هداية الناس. قال سيدنا الشافعي: والله ما نظرت أحد وتمنيت أن يظهر الله الحجة على يده ولسانه، أي من فيه، لأن الغرض هو البيان. قالوا الناس تزقوا، ربوا هذا الداخل، هذا المشكلة. أروني ماذا خلق الذين من دونه، بل ما إضراب للانتقال من غرض إلى غرض. ماذا؟ إضراب قسمان، إبطالي وانتقالي. الإبطال بل تجيء للإلغاء أحيانا، وتجيء للانتقال من غرض إلى غرض كمان. بل هم، هذا هو الأصل الظاهر، بل هم في ضلال مبين، ولكن أظهرهم في محل الإزمار. بل هم هؤلاء الذين لم يجيبوا ولا جواب لهم، والذين ينسون آيات الحكمة، بل هم ظالمون. العنوان الظلم هنا بجعل مضمر مظهرا بعنوان الظلم، يشير إلى أنهم عندهم خلل في الميزان، خلل في الميزان، فساد إرادي أولا، ظلم. ظالمون لم يقل لي شيء، قال ظلم عدوان وتعدي للحق ووضع للشيء في غير محله ونصابه وتعريض للنفس لعذاب لا تطيقه. تظالم ريدا لنفسك وللحق ولهذه المعاني العظيمة، أنت متعدي للحدود وظالم. بل الظالمون الظالمون، وقال هنا للكمال، لأن الظلم يختلف من الكمال وفي الفساد. ظالمون الذين انتهوا في الشرارة والفساد إلى غاية للظالم. قال تعالى في أخرى: والكافرون هم الظالمون. ثم هم في ضلال، ما اكتنفهم الضلال من جهات كلها، هم فيه، غرق فيه، هم فيه، ليسوا ضالين فقط، أي هم وصف محل للوصف المذموم، وإنما هم في بؤرة الضلال، ويضاف لأنه ضلال بين لا يختلف فيه اثنان، ليس في محل الشبهة، البين. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أمن تفرد بخلق السماوات على هذا النعج، والأرض على هذا النعج صفة، والمدد على هذه الصفة في كل لحظة ونفس، كمن هو عار عن كل ذلك؟ كيف يسوى بين الصفر وبين أرقام الخلود، أرقام التي لا حدود لها؟ هذا شيء لا في موازين الحساب ولا في موازين المنطق ولا في موازين المعرفة، هو بجائز أبدا. بل الظالمون في ضلال، إذن انتقال إلى التسجيل عليهم بهذا الوصف، من الاستدلال إلى التسجيل، تسجيل عليهم بهذه المنادات، كانك تنادي عليه بصفة لا يمكن أن ينتفي منها لأنها قائمة. هذا فشله في الجدال وإقامة الحجة عليه بالاستدلال، انتقل إلى التسجيل عليه، هذه صفتك، إذا لم تجد قلت لك: الله أنا تفردت بكيت وكيت، وهذه صفة حكمتي وتفردي واستحقاقي لإلهيتي. إذا كان كنت تدعي أن آلهتك يستحقون شيئا من ذلك فأرني هذا أسلم لك. ثم جاءت بل إضراب عن كل ما يمكن أن يحتمل من أنهم بإمكانهم أن يجدوا دليلا وسندا لإلهيتي، بل إضراب عن كل ما سبق من احتمال أن يجيئوا بشيء يمكن دليلا أو أن يكون جوابا على قول أروني. إذن الظلم وحده والضلال المكتنف المبين والمحيط هو الذي هو وراء هذا الاعتقاد المخل. طيب القرآن وطأ للحديث عن قصة لقمان، وهم سألوا بما يدينهم في الطريق، بين السفاهات فيهم أي السائلون عن حكمة لقمان وهم منه بمسافة الخلف مسافة الفلك مسافة فلكية. هذا نوع من أنواع التأديب، تسأل عن الحكيم وأنت قمة السفاهة، وهم يسألون عن التعنت والاختبار. إذن هذه فوائد التوصيات وتداخل السياق والطلب التنويه والتنابة فيه للتضاد، ودخل في إقامة الحجة استدلالا ثم تمكيتا، وسحب وصف الحكمة عن هؤلاء المشركين ونعتهم بالظلم المستبين، ليقول بعد ذلك ولقد آتينا لقمان الحكمة مستعد لتأخذ الحكمة التي سألتم عنها. انظروا إلى المدخل الموطئ إلى طريقة عرض الموضوع، لم يفتحوا بسم الله ألف لام ميم ولقد آتينا لقمان الحكمة من أجل القرآن، وفي تعليم لنا أننا حين نريد أن نوصل معنى ما موضوعا ما نرسخه في مدارك الناس ووعيهم، فللوعي وترسيخه سنن من بين هذه التي يكشفه البيان القرآني لا بد من توصيات، الوان من تمهيد، صور من المداخل والمقدمات تتنامى بك، والمطلوب ترصيل وتدبر، ترصيل للمباني وتدبر للمعاد. طريقة القرآن في عرض الموضوعات تنحو هذا المنحى، وذلك شاهدنا في المطلع براعة استهلال المزدوج، براعة بأسلوب الرمز، وبراعة استهلال بالفصيح بالصريح. تلك آيات الكتاب هدى ورحمة للمحسنين. قمة ألف لام ميم. أنا الله أحكم وأعلم، ومن حكمتي أنني نزلت إليكم كتابا ضمنته الحكمة لتقتبسوا منها أنوارا ترتقي بكم إلى مقام الإشهاد، إحسانا في العلم وإحكاما للعمل، وإتيانا بإنجازاتي تضحيتي على أجل صورة وأكملها. الآن كيف نستطيع أن نعود إلى هذه التوصية المزدوجة لكي نصنف الجمل؟ صنفوا الجمل لشيء عندكم، قرأ لي واحد الفقرة من الفقرات. كم الساعة الآن يا جمال؟ كم الساعة عندك؟ السابعة؟ انت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا واغفر ما تحول به بنا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وتمهم بسمائنا وابصارنا وقوتنا وبما بقيتنا، واجعل وارثا منا وجثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا ولا جعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمه واسعه، اغفر لهم ماضيهم وحقق في لنا ماضينا من حقوقهم. اللهم اختم لنا بما ختمت به لاوليائك، واجعل خير ايامنا وسعدها ولقائك. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا امنا الا فرجته، ولا حاجه الى فرد الا قضيتها، ويسرها فيسر امورنا ويشرح صدورنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا ربنا يا رب. ارحمنا بالقران العظيم، جعلنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار، ربنا احفظنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق الا فضله، اللهم الحمد لله رب العالمين.